تفصيلي ربي حبيبي سيدي. ربي ومن لي غيرك في ليل أمسح دمعتي يا من سلمت كي أنا أحيا حياة نصرتي. قلني فأنت قائدي يسوع يا كل الغني في حاضري صرت النصير رب حبيبي سيدي. ربي وقد جزت الطريق جزت الألام والحرير كالشمع ذاب قلبك يا شمعة الليل العميق. قدني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدي في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي. أنقذت عمري والخل في وقت النزاع قدمته ربي إليك. قدني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدي في حضري صرت النصير ربي حبيبي سيدي. فديت القيود غرق قديمي بالظلام هدمت لي كل السدود وهبت لي كل السلام. قدني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدي في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي. قدني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدي في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي.